الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب. أحكام همزتي الوصل والقطع. ثم إن همزة الوصل إن وقعت بعد همزة استفهام وجب حذفها، وذلك فيه قل أتخذتم عند الله عهدا بالبقرة، أطلع الغيب بمريم، أفترى على الله كذبا بسبأ، أصطفى البنات بالصافات، أستكبرت بسورة صاد، أستغفرت لهم بالمنافقون. ولا يوجد غيرها لحفص في القرآن، إذ أصلها جميعا أأتخذتم، أأطلع، أأفترى، أأصطفى، أأستكبرت، أأستغفرت. فحذفت همزة الوصل لوقوعها بعد همزة الاستفهام تخفيفا، وذلك كله إذا لم تكن بعد همزة الوصل لام تعريف، ولا يكون ذلك إلا في الذكرين الآن الله. أما إذا وقع بعدها لام تعريف كما في هذه الكلمات فإنه لا يجوز حذف همزة الوصل لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر فيتغير المعنى تبعا لذلك، وإنما تبدل ألفا وتمد مدا لازما، أو تسهل بين الهمزة والألف بلا مد مع توسط المنفصل، وتبدل ألفا مع المد فقط، ولا يجوز تسهيلها بلا مد مع قصر المنفصل على ما تقدم بيانه تفصيلا في الدرس السابع عشر. ويجوز الابتداء بالاسم الفسوق بالحجرات بالهمز أو باللام فقط دون همز، والأول أولى. وأما حكم همزة القطع فتحقيقها دائما حيث وقعت بعد همزة استفهام نحو أأنذرتهم، أو لا نحو وإذا أردنا، إلا في الهمزة الثانية من لفظ أعجمي بفصلت، فإنها تسهل بين الهمزة والألف وجوبا على ما تقدم في استعمال الحروف. أسئلة: واحد، ما همزة الوصل؟ وما همزة القطع؟ وما وجه تسمية كل منهما باسمه؟ وما الفرق بينهما؟ وما صورهما؟ اثنان، ما هي الأسماء المبدوءة بهمزة الوصل؟ وما الوارد منها في القرآن وما لم يرد؟ وما الذي قد يثنى منها في بعض الأحيان؟ وما الذي قد يضاف منها إلى العشرة أحيانا؟ وما حكم البدء بهمزة الوصل في هذه الأسماء؟ ثلاثة، ما هي الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل؟ وما حكم البدء بها في هذه الأفعال؟ وما هي الحروف المبدوءة بهمزة الوصل؟ وما حكم البدء بها في هذه الحروف؟ أربعة، متى يجب حذف همزة الوصل وما علته؟ ومتى يجوز إبدالها وتسهيلها وما علة ذلك؟ ومتى يجب إبدالها دون تسهيلها؟ وكيف يبتدأ بلفظ الاسم بالحجرات؟ ومتى تحقق همزة القطع؟ ومتى تسهل؟ تمارين: واحد، بين ما في سورة العلق من همزتي الوصل والقطع، واذكر حكم البدء بها إن كانت همزة وصل. اثنان، بين همزة الوصل والقطع وحكم البدء بهمزة الوصل في كل من الكلمات الآتية: إن الله اشترى، ارجع إليهم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب، أن اغدوا على حرثكم، سبح اسم ربك الأعلى. ثلاثة، مثل لهمزة الوصل التي يجب البدء فيها بالفتح، والتي يجب البدء فيها بالكسر، والتي يجب البدء فيها بالضم، ولهمزة الوصل المحذوفة وجوبا، ولهمزة الوصل المبدلة ألفا، ولهمزة القطع المسهلة، كل بمثال واحد. تمرينات عامة على ما تقدم من الأحكام في جميع الدروس السابقة. التمرين الأول: اقرأ سورتي القدر والتكاثر وما بينهما من السور، وبين ما فيها جميعا مما يأتي. واحد: ما يجوز وما لا يجوز من أوجه ما بين السورتين. اثنان: ما يجوز وما لا يجوز من أوجه التكبير وصيغه مع قصر المنفصل بين السورتين. ثلاثة: أحكام النون الساكنة والتنوين. أربعة: حرف الغنة المشدد المتصل والمنفصل ومرتبة الغنة فيهما وفي غيرهما من مراتب الغنة. خمسة: أحكام الميم الساكنة. ستة: أنواع اللام الساكنة وحكم كل منها. سبعة: مخرج وصفات كل من الحرفين المتلاقيين إذا كانا مثلين أو متقاربين أو متجانسين. التمرين الثاني: بين ما في سورتي العصر والناس وما بينهما من السور من حيث الأحكام الآتية. واحد: أنواع المدود ومقاديرها وأسباب وأحكام ومراتب المد الفرعي منها. اثنان: الحروف المفخمة ومرتبتها في التفخيم الخاصة والعامة. ثلاثة: الحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا. أربعة: الراء المرققة اتفاقا والمفخمة اتفاقا والمفخمة عند الحصري وموافقيه. خمسة: الحروف التي يلزم في استعمالها مراعاة بعض الصفات، والصفات التي تلزم مراعاتها بالنسبة إلى كل من هذه الحروف. التمرين الثالث: مثل لكل مما يأتي النون الشبيهة بالتنوين، الإظهار المطلق، لام الحرف ولام الأمر، المد الطبيعي الثنائي، الأمور الملحقة بالمد العارض للسكون، المد اللازم بأقسامه المختلفة، الراء التي يجوز ترقيقها وتفخيمها والترقيق أولى، الراء التي يجوز تفخيمها وترقيقها والتفخيم أولى، ضاد وضاء متلاقيين مع بيان مخرج كل منهما وصفاته، أنواع الوقف والابتداء الجائزة وغير الجائزة، حرف مد واجب الإثبات وصلا ووقفا، حرف مد واجب الحذف وصلا ووقفا ورسما، حرف مد واجب الإثبات وقفا لا وصلا، حرف مد واجب الإثبات وصلا لا وقفا، حرف مد واجب الحذف وصلا ووقفا مع ثبوته رسما، حرف مد ثابت رسما محذوف وصلا جائز الحذف والإثبات وقفا، حرف مد محذوف رسما ثابت وصلا جائز الحذف والإثبات وقفا، المقطوع والموصول بأقسامه المختلفة، هاء التأنيث الموقوف عليها بالتاء في أقسامها المختلفة، همزة الوصل والقطع المفتوحتين والمكسورتين والمضمومتين عند الابتداء، همزة الوصل التي يجوز إثباتها وحذفها عند الابتداء بها. خاتمة: في بيان بعض الأمور المحرم فعلها في القراءة وأحوال السلف الصالح عند ختم القرآن. بعض الأمور المحرم فعلها في القراءة مما تجب ملاحظته البعد عما ابتدعه القراء في هذه الأيام من أمور محرم فعلها في القراءة، كعدم الاعتناء بتجويد الحروف، وعدم التحري في الابتداء والوقوف، والتعسف أو الميوعة في أداء الحروف القرآنية مما يؤدي إلى خروج الحرف من غير مخرجه وعدم اتصافه بالصفات اللازمة له، وانصراف القارئ عن العناية بلفظ القرآن ومعناه حين قراءته أمام الناس إلى العناية بالأنغام والتطريب، بل وبنقل بعض أنغام الأغاني الخليعة إلى ما يقرأه من القرآن ليستجلب رضا المخلوقين عنه دون الخالق، وظهوره في بعض الأحوال في قراءته بمظهر الخاشع الحزين بقصد الرياء أو مدح الناس له، وترقيصه المدود والغنم وتلاعبه فيها مما يؤدي إلى نقصها أو زيادتها عن القدر المقرر لها في التجويد، وادعائه العلم بروايات غير حفص وقراءته بها خطأ دون تلق ولا توقيف، وتنفسه أثناء القراءة متذرعا بالسكتات الواردة في بعض الروايات، وجمع بعض الروايات للآية الواحدة أو الجزء منها دون تنفس بين الرواية والأخرى. ومن البدع المحرمة في القراءة أيضا قراءة بعض الناس مجتمعين لشيء من القرآن بصوت واحد كما يحدث في المقابر وبعض المساجد، لما يؤدي إليه ذلك من بدء أحدهم بجزء من الآية وإكمال الآخر لها، الأمر الذي يتنافى مع قدسية القرآن وجلاله. أدعو الله لي ولكل مبتل بشيء من هذه المحرمات أن يغفر الله لنا ما مضى، وأن يوفقنا للصواب وإلى تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضاه ربنا وأنزله به على رسولنا فيما بقي من عمرنا. أحوال السلف الصالح عند ختم القرآن: كان بعض السلف الصالح إذا ختم القرآن أمسك عن الدعاء اكتفاء بما في القرآن منه، ولجأ إلى الاستغفار مع الخجل والحياء اعترافا بالتقصير وخوفا من الله. ومنهم من كان إذا ختم القرآن أردف الختام مباشرة بقراءة فاتحة الكتاب وأول البقرة حتى قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، رجاء أن يكون مثلهم. ومنهم من كان إذا ختم القرآن دعا بما شاء من الأدعية أو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ختم القرآن، وهو: اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا شفاء وهدى وإماما ورحمة، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا عصمته، ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى هنا تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه كتاب العميد في علم التجويد، مشتملا على ما أفاض الله به علي من هذا العلم الجليل حين تأليفه، وقد راعيت فيه التحري والتدقيق في كل موضوعاته مع التبسيط في أسلوبه قدر جهدي ليعم نفعه كل المعنيين بالقرآن وتجويده. فلا يلومنني أحد على ما قد يكون فيه من قصور، وليتباركه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإني لأرجو الله لي ولكل من قرأه حسن الختام والتوفيق على الدوام، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، فإنه خير مرجو وأكرم مسؤول. وأوصيك أيها القارئ لهذا الكتاب بتقوى الله، وألا تنساني من صالح الدعوات في حياتي وبعد الممات، وبمدارسة القرآن وأحكامه وتعليمها لكل من أتاك راغبا، وأن تخفض جناحك لمن قصدك لهذا طالبا، وألا يدفعك علمك بما في هذا الكتاب أو غيره إلى التعالي على إخوانك أو تسفيههم. والله يرشدني ويوفقني وإياك إلى ما فيه الخير دائما. ونسألك اللهم يا ربنا ألا تشمت أعداءنا بدائنا، وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، وأن تمنحنا به علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء من الأدواء الظاهرة والخفية، وأن تغسل به قلوبنا وتملأها من خشيتك، وأن تجعله إمامنا في الدنيا وشفيعنا في الآخرة، وأن ترضينا وترضى عنا، وأن تعيننا على طاعتك، وأن توفقنا إلى ما تحبه وترضاه منا دائما يا رب العالمين، فإنك على ذلك قدير. وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب ليلة الأحد المبارك 18 من شهر رجب 79,300 هجرية على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تم الكتاب بحمد الله. ويليه قواعد التجويد، على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود، تأليف عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ المدرس بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. قال الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقد نظرت في كثير مما ألف في التجويد على رواية حفص من المصنفات القديمة، فاستقر عزمي على تأليف كتاب للطلاب أجمع فيه خلاصة ما في تلك الكتب، وأرتبه بأسلوب مناسب لمداركهم في هذا العصر. وقد بذلت غاية جهدي لأكمل ما نقص وأوضح ما أبهم، ولأختار من التعريفات والتقسيمات أكثرها دقة، وخاصة في باب مخارج الحروف حيث يختلفون فيها اختلافا ملحوظا